خلاصة مفاهيم أهل السنة. السمعيات. يطلق المتكلمون لفظ السمعيات في باب العقيدة على ما يثبته السمع أي النقل مما لا دخل للعقل فيه، أي العقائد الغيبية كالجنة والنار والميزان والصراط وعذاب القبر إلى آخر ذلك. وربما يحسب المرء أنهم يوافقون أهل السنة والجماعة بهذا التقرير، ولكن يكدر ذلك أنهم يضعون عبارة ويجعلونها شرطا في كل مسألة من مسائل السمعيات، وهي قولهم إن العقل لا يحكم باستحالتها، ليؤكدوا بذلك على أن المرجعية في العقائد عندهم إلى العقل، وأنه الحاكم على النصوص، لا أن النص بذاته هو الحجة في المسألة. ولذلك لما أدخلوا صفات الله تعالى في العقليات وهي عندهم ما يستقل العقل بإدراكها، ثم حكموا عقولهم القاصرة في النصوص المثبتة لصفات الله تعالى والمخالفة لرأيهم، ردوا النص إن كان حديثا حتى لو كان صحيحا بحجة أنه حديث آحاد، أو أولوه أو فوضوا فيه إن كان آية. خلاصة مفاهيم أهل السنة.